الواجب في العمل. نعم. يقول السائل: إن فضيلتكم لحث الطلاب وجميع المستمعين إلى التمسك بالقرآن والسنة، مع أنكم أجبتم على صاحب الضر وتبديد الخنزير بالثلاجات بالقياس، مع أن القياس ردة من مراتب إثبات الحكم، بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. كيف يقول هذا؟ هو لم يفهم الجواب. سبحان ربي، انا ذكرت آية وحديثين. ان قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، استدللنا بعموم الايه ودعنا الاستدلال بها بحديثين صحيحين يفسران هذه الايه، اي لا يجوز للمسلم ان يتعاون مع غيره على الاثم والعدوان. فالسائل مع الاسف لعله لم يفهم بانه شغل ببعض الشغل، ولا اريد ان اقول بان في قلبي زغل، ارجو ان لا يكون امر كذلك. غير كثر الكلام في الاونه الاخره على الاعجاب العلمي في القران الكريم، كما رايكم بهذا العلم؟ نحن نقول ان القران كله اعجاز يدل على انه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثيرا، ولكن لا يجوز فيما نفهم ان نحمل ايات القران الكريم من المعاني ماذا يتفق مع الاسلوب العربي في سبيل إظهار معجزة علمية قرآنية. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا التكلف لتفسير آية بخلاف الأسلوب العربي تفسيرا يثبت معجزة علمية في هذا الزمان. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا الإسلام بمثل هذه المعجزة. هذا يشبهني تماما ان بعض القصاصين وبعض الوعاظ يريدون ان يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات التي تروى في بعض الكتب التي تروي ما عب ودب من الاحاديث والمعجزات. يقولون تفصيل من شأن الرسول عليه السلام، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يمدح بما لم يصح عنه. كذلك نقول من باب أولى كلام الله عز وجل أسمى وأعلى من أن نتكلف تأويل بعض آياته في سبيل إظهار أن هذه الآية تضمنت معجزة علمية عصرية. والذين يكتبون في هذا المجال لهم أمثلة أو أقوال كثيرة وكثيرة جدا. أنا قد لا تساعدني الآن ذاكرتي لحول مثل هذه الأمثلة، ولكن أقول لكم بعد ما كنت قرأته قديما ورسخ في ذاكرتي. قيل لبعضهم: انكم تقولون القرآن فيه معجزات علمية، فهل يحضرك شيء؟ قال: نعم، الاشياء هذه التي تنفذ الى داخل الصدر كانت تسمى قديما اظن باشعة روتينجن او ما نحو ذلك. فقيل له: في آية تدل على هذه الأشياء؟ قال: نعم، في آخر سورة ويل لكل همزة لمزة يقول ربنا عز وجل في عمد ممددة ما قبلها إنها عليهم، إنها عليهم يعني آية جهنم النار، إنها عليهم مؤتدة في عمد ممددة. ما هو العمد مهددة في هذه الأشياء التي تدخل نبيعة الإنسان. وهي الأشياء الآن في قريب الزمان ظهر أنهم يكتشفون الجنين إذا كان في بطن الأم، إن كان ذكر أو أنثى، إن كان مقلوبا رأسه على عكس ما هو الوضع الطبيعي إلى آخره. هذه الأشياء اللي مقصود بها هذه الأرض إنها عليه مقصرة يعني من المدنة. سبحان الله، هذا تحميل للقرآن ما لا يتحمل. وهناك أيضا يروى عن بعض علماء مصر أنه اجتمع مع بعض الكفار المدين وأظن الله بكرامر، أيضا جرى الحديث بينه وبين أحد المشايخ فقال له نعم من آيات القرآن أنه ذهب ذكر فحم الكوك، حيث قال تعالى تركوك تركوك فقائدنا كوك، أي مذكور في القرآن كوك لكن فيه الكادمة تركوك. هذا أقرب إلى الهزء بالقرآن منه إلى إظهار أن القرآن موجودات منه. إذا كانت الآيات في ظاهرها دون أي تقلد تشهد بحقيقة علمية اليوم، ما في مانع من الأخذ بها والاستشهاد بها والاستدلال أن هذا من الله وليس من رسول الله الذي قال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. مثلا ومن كل خلقنا زوجا، إلى أهل العلم يقول كل شيء فيه زوج، كهرباء مثلا هذه مجرمين طبعا ذكر الإنثى حتى في النباتات. هنا لا يوجد شيء متكلم، ممكن أن يقال هذا إعجاز من القرآن الكريم. ومثال آخر مختلف فيه طبعا لكن القصد ليس فيه تكلم، تعلمون اليوم الخلاف الناشئ خاصة في هذه البلاد بين من يقول أن الأرض كروية وبين من يقول إنها ليست كروية، أو بين من يقول إنها تتحرك أو لا تتحرك. فهناك في سورة ياسين قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل، آية لهم الأرض، هذه الآية الأولى. وآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، لا الشمس ينبغي لها والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. المعروف كتب التفسير كل من الشمس والقمر، لكن بعضهم اليوم يرون أن لفظ كل بدون الشمس. وقد بدأ الله عز وجل حينما فرد بعض الآيات الكونية الطبيعية بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة الدافع الآيات، فحينما قالت بختام هذه الآيات وكل في فلك يسبحون، إذا كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. وقيل بهذا القول لم يكن هناك تأويل وتحريف بكلام الله عز وجل في سبيل إظهار مثل هذه المعجزة العلمية. فإذا كان السؤال يعني هذا النوع الذي ليس فيه تكلم، فلا نرى ذلك، لا نرى في ذلك ما يمنع، والعكس بالعكس تماما. وردت أسئلة كثيرة تدور حول فقدان الأخوان، أذكر أحدها، أحدها يبكي عن ذلك. يقول السائل: هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين، علما بأن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم ما يقارب 3 مرات، وهل التبرع بالمال أفضل من هذه الحالة؟ في هذا السؤال شيء من الغلط او الاغماض. يقول عدد الافغانيين اكثر من عدد عدوهم، ظاهر المستعد يعني العدو من الافغانيين، يعني المتشيعين ولا نقول الشيوعيين من الافغانيين، كانه يجهل او يتجاهل أن لو كان الأمر، لو كان القتال قائما بين المجاهدين من المسلمين وبين الشيوعيين الأفغانيين لانتهى الأمر، لكن وراء هؤلاء الشيوعيين هذه الدولة كافرة موحدة معروفة. فما أدري لماذا حصر الموضوع بهذا التقليل لعدد العدو مقابل المجاهدين. على كل حال هذا تعليق لبيان خطأ ما قاله السائل من حيث الواقع. أما الجواب فأنا أرى أن الجهاد من الغام وفي كل بلاد الإسلام، أي في فلسطين مثلا، في كل بلاد الإسلام التي طرقتها أقدام الكفار المشركين، يجب على المسلمين أن ينفروا ذلك. وهذا حكم لا أظن أنه يختلف فيه المسلمون، لأن الجهاد الذي تحدث عنه العلماء قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين من الجهاد إذا ما وجيت بعض أراضي الإسلام، أما الفرض الكفاية فهو إذا كان الجهاد في سبيل توسيع رقة الدولة الإسلامية، وإذا كان الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد الكفار. أي إن الإسلام ليس الجهاد فيه فقط كما يقول بعض المنحرفين عن الكتاب والسنة على المنهج السلفي، يقولون هؤلاء البعض، لأنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد دفاعي، أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة فهذا ينكرونه، وهذا من انحرافهم عن دينهم. الجهاد قسمان: جهاد حكم فرض عين، وهو اذا ما وجدت بعض البلاد الاسلاميه وجب على المسلمين ان ينفروا كافه بمقدار ما يسكرون العدو عن ارض المسلمين. النوع الثاني من الجهاد وهو حكم فرض كفاية، الجهاد الذي يراد به نقل الدعوة، وليس المقصود ببعث العدو السائل على أرض الإسلام. الآن أرض الإسلام مهاجمة ليس فقط في أفغانستان وإنما أيضا في فلسطين، ولكن قد تيسرت وسائل الجهاد في أفغانستان وباسم الإسلام ما لم يتيسر مع الأسف مثل هذا الجهاد في أرض فلسطين، وكانت هذه الأرض أحق بذلك وأهم أكثر من ذلك. لهذا انا اتساءل في نفسي، هل هناك من يقول بان الجهاد في افغانستان ليس جهاد فرض عين؟ كيف وقد وزيت بلاد الاسلام؟ انا اقول بلاد الروس التي فيها بعض البلاد الاسلاميه التي كانت حكومات اسلاميه في غزاء الروس منذ نحو 50 عاما او اكثر، وقد لا اضبط الامر الان، هذه البلاد يجب ان ينفر المسلمون لو كان المسلمون مسلمين حقا من اخراج الكفار منها، ولكن مع الاسف رانا على قلوب المسلمين ما اخبر به الرسول الكريم في الحديث الصحيح المعروف لديكم ان شاء الله النايم، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: ستداعى عليكم الامم كما تداعى الاسده الى قصعتها، قالوا او من قله نحن من يا رسول الله، قال لا بل انتم من اجل كثير ولكنكم وداء كوداء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو آفة العالم الإسلامي اليوم بعد الآفة العظمى وهي الجحد بالإسلام. حب الدنيا وكراهية الموت. فيجب على المسلمين ولا ينبغي أن يشك أحد الجهاد في سبيل الله لطرد الكافر من أرض الإسلام على ما بينه من خلاف، ولا شك أن هذا الخلاف قد يضر المسلمين أنفسهم، ولذلك فعليهم أن يتحدوا. لكننا سنعود نقول: أرأيتم آفة عدم اجتماع المسلمين على كلمة السماء؟ إن المجاهدين اليوم كنا نسمع كلمات لا نصدق بها من باب حسن الظن بهؤلاء المجاهدين الذين مضى عليهم نحو 8 سنين وهم يجاهدون في حتى الوسائل الممكن اليوم. أي أرأيتم كيف أنهم اختلفوا؟ أرأيتم كيف أن هذا الاختلاف أضعف شوكتهم وسلط عليهم الضعف والوهن؟ فكيف يريد العالم الإسلامي اليوم أن يقوم على ما بينه من اختلاف شديد ليست بالفروع كما يقول بعض الدكاترة الذين يدعون العلم تدليسا على الناس وتضليلا لجماهير الناس حينما يسمعون أمثالنا يقولون الخلاف ليس محصورا في الفروع فقط بل هو في الأصول بل وفي أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل كما وصف في نفسه. كيف يمكن لهذا العالم الإسلامي أنهم لو أرادوا الجهاد في سبيل الله فسوف لا يستطيعون الجهاد لأنهم متفرقون على أنفسهم؟ فإذا كلمة سواء أيها المسلمون وإلا فلا نصر بدونها. أقول إذن الجهاد في الأفغان فرض عين على كل من يستطيع، إما بنفسه وإما بماله، فقد جاء في الحديث الصحيح: من وجى لا ما أريد هذا، من غزا من جهز راجيا أو خلف آدم بخير فقد غزا. أما الحديث الآخر: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فإيش؟ ثم مات مات على شعب السن من بطاقه. فلا شك ان كل مسلم يحيا ليس في هذا الزمن الذي توجدنا في هذا الغزو الجديد بل قبل غزو اليهود الفلسطين. علينا نحن ان لا نموت الا وفي علمنا حينما تتيسر لنا سبل باذن الله ان نجاهد وارضى لا سمح الله متنا على شعبة من الاسلام. ارتفاع الدليل هو هذا عند العلماء الدليل لان خدمة الرابطين انما يقدم فيما اذا لم يكن هناك هجوم يقضي على الوالدين وعلى الرجال جميعا. فلذلك هذا الحديث يحمله اهل العلم والفقه على الجهاد الكفائي. وان جاء الايه الصريحه انه كافه جميعا هذا في حينما يهاجم العدو ارض المسلمين. نعم غير ولكن ماذا نفعل نحن طلبة العلم وغيرنا من الاساتذة والمدرسين والدعاة والوعاظ والأئمة والموظفين؟ فيقول الاخر ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المتقين للجهاد رغم الحاجة المادة اليهم في بلدانهم؟ ما هي الحاجة الامس من الوضع الان في الوضع الثاني؟ لا اتطور من الحاجة امس من اخراج العدو من ارض المسلمين مهما كانت حاجات. فتلك الحاجات اما ان تكون عينية يعني فرض عين واما ان تكون فرض كفاية. فاذا كانت فرض كفاية فطلب العلم فلا يقابل فرض العلم فرض كفاية. واما ان كان من الفروض العينية فهنا كل مكلف ادرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليها بيوازن بين هذا الفرض العظيم وهو الجهاد في الله وبين البقاء في عقد داره بدعوى انه في فرض عيني. اتصور مثلا عزيزين كبيرين ليس لهما الا شاب يخدمهما فلو انه اعرض عنهما وتركهما بين حيطان اربعه وذهب للجهاد في الباب كل حماس اظن ان هذا له عذر ان يظل عند ابويه لانه لا يوجد من يخدمها الخدام الواجبة. لكن من الذي يعمل هذه المقابلة وهذه المقابلة؟ لست انا ولا انت وانما هو نفس مكلف. فكل مكلف عليه ان يجري مثل هذه الموازنة. اذا كان في فرض كفائي فلا يقبل فرض العين به. إذا كان في فرض عيني فلينظر أيما أرجح ولينصرف خلاص تصوير فرض العين لا ينظر فيه من وفد الجانبين بالشرط بأنه يتبقى بيانه. خلاص تبقى الكلام لا ينظر هذا الكلام والتسجيل عندكم ترجمه إليه. ما رأيكم في تصريح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقصة حديث من سلب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا صحت القصة فهل يصح الاستدلال الرافضة بها على جرح الصحابة رضوان الله عليهم؟ القصة صحيحة والاستدلال الرافضة على ما يستحقون لا يبدون مما اوردوه علينا هم قبل غيرنا لانهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة. فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يردوا على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به

قياس مع الفارق يعني هنا يكون الصورة ثابتة الصورة هذه التي تعرض مثلا بالتلفزيون او كذا هي كصورة التي تعكس بالمرأة ليس القصد منها مرات خلق الله وانما القصد يعني اظهار هذه الصورة وإيصالها للناس كاميرات الفيديو عفوا وعليكم السلام عليكم ينبغي ان نخلط بين شيء وشيء انت كنت في صدر المرأة وصرت تريد ان تشبه الفيديو بالمرأة ثم لجأت الى شيء اخر تقول ليس القصد قصد الذي لو اقول ليس القصد لان هذا يرد ايضا على اي صورة ليس بحثك ابتداء بحثك ليس هو التمسك بالقصد انه قصد حسن ولا سيء وانما كان بحثك الذي بدأت به انه ما الفرق بين اي صورة التي في المرآت وبين هذه الصورة فالان وقلنا الفرق كبير نقول لك الان انت قوم تمر وتعال الينا هات الصورة تبعك اللي رأيتها في المرآت ما تستطيع ولو لو احد ثبتها صارت فيديو طيب صارت معلمة لانه الضرر ينشا من الاثبات او التثبيت وليس من هذا الذي يزول ويقنع غيره كثر في السنوات الاخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الاحاديث وتضعيفها بل وصل الامر الى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتاخرين وذلك بتصحيح ما ضعفوه او العكس والسؤال هو ما هو تقييم تلك الاعمال في نظركم سلبا وايجابا وما هي توجيهاتكم في هذا الامر سؤال بعده يعني شبيه به ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في طالب العلم حتى يحق له الحكم على الاحاديث صحة وضعفا وبعد سؤال اخر لكم بتعلق نفس الموضوع لماذا لا تكتفون في الاحاديث التي رواها الامام مسلم في صحيحه للحكم عليها بالصحة لأننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة بضعف أخرى منها أعيد عليكم نصحنا ونعيد التسرح لأنك أجلت بعضها نحن ننصح على كل حال الناشئين من أخواننا الطلاب في هذا العلم أن يتريثوا وأن لا يستعجلوا لأن هذا العلم كما أنا يعني لمست لمس بيدي يحتاج إلى أمور عديدة جدا من أهمها أن يجمع بين فقه أصول الحديث وأن يفهمها جيدا وأن يتمرن عليها دهرا طويلا وأن لا يبادر من أجل ذلك إلى أن يؤلف لغيره وإنما يؤلف لنفسه حتى يشعر بأنه صار أهلا لأن يصحح وأن يضعف كما فعل الأئمة المتقدمون قلت نحن نعرف هذا من أنفسنا ونعرف ذلك من غيرنا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي سمي بحق بأمير المؤمنين في الحديث له كتب كثيرة وكثيرة جدا هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيدا بأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباري فتح الباري ظل يعمل فيه نحو 20 سنة ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب أما الكتب الأخرى الظاهر أنها كانت مما ألفها في إبان طلبه للعلم تماما كما يفعل طلاب الناشئون اليوم أنا أعرف من نفسي من أول ما ألفت هو الكتاب الذي أعزو إليه في كثير من مؤلفاتي الأخيرة، وهو الذي ترون أو تسمعون اسمه الروض النظير، وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وعندي مجلدان ضخمان. كان وهذا ما طلب مني كثير من أخواننا، كان علي أن أبادر لطبع هذا الكتاب لسببين اثنين. أولا أن معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا إلا الطبع الهندية القديمة، وتعرفون طبعات الهند مع أنهم يعني سباقون في نشر كتب الحديث، لكن كانت الطبعات عنده متأخرة. فكان علي أن أنشر هذا الكتاب معجب الطبراني الصغير يطبع بتاريخ عليه وتخريجي وترتيبي، لكن لم أفعل ولم أفعل. لماذا؟ لأني أنا أستدرك على نفسي بنفسي أشياء. أضرب لكم مثلا، أصبح بفضل الله عز وجل معروفا الآن في العالم الإسلامي، حيث لم يكن قبل ربع من الزمان أحد يسمع به، كنت مع أولئك الناس الذين يثقون بالتوثيق بن حبان. فكان إذا جاءني حديث من معجم الطبراني الصغير وكل رجال ثقات سوى واحد منهم وثقه بن حبان، أنا أصححه اعتمادا على ابن حبان. لكن ما كنت يومئذ قد قرأت مثلا مقدمة الحافظ ابن حجر في اللسان، كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السوكي في الصارم المنكي، او وهذا يقع لكثير من الطلاب، نقرأ الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه إلى العمل الصالح الصحيح. وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب. الآن أقول كيف نصحت هذا الحديث وكيف من وثقه من حبان، وهذا مثال سهل الفهم تماما، وتأتي أمثلة وأمثلة كثيرة جدا، ومن أدقها ما يتعلق بنفس الموضوع. يتوهم الآن طلاب العلم أن كل راو وثقه بن حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه، وهذا ليس على إطلاقه، وقد شرعت هذا في بعض الجلسات، وسيأتي مشروعا بأكثر الكتاب الذي هو الآن تحت الطبع تمام المنة في التعليق على فقه السنة. فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم، لينظروا الفرق فيما بعد بين ما ألفوا في إبان طلبهم للعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم ما شاء الله من سنين. التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء، وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء. مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي، تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها على بعضها بالوضع، تتفضل عن بعض آخر يحكم عليها بالضعف. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه بالأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعي ناضج. الظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، وهذا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول صانه عما تفرد به كذاب أو وضع، بينما تجد في أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول اللآني مصنوعة بالأحاديث الموضوعة، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له في عشرات الأحاديث لأنه موضوع، وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يحاول بذلك أن ينقذ الحديث من الوضع. لا بأس في هذا، ولكن في كثير من الأحاديث أقر الحافظ السيوطي في مؤلفه هذا ابن الجوزي عن الوضع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصغير، كذلك في الزيادة على الجامع الصغير. كتابه الثاني أهم بكثير، لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي، أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث ضعيفة فالموضوع كثيرة، وهو جاء وألف كتابا ذيل الأحاديث الموضوعة. كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب ذيل الأحاديث الموضوعة لأنه موضوع، لكن كانت ستعجب حينما تجد قسما كبيرا منها في الجامع الصغير. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم آنفا، هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول، وقع في هذا التناقض العجيب الغريب. هذا سبب يكون من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلا لذلك. أنا في الواقع شخصيا أقول الآن بعد الإجابة عن هذا السؤال، أنا بقدر ما أنا أسر حينما أجد شبابا ينقدون علماء سالفين أو حاضرين، وأنا منهم مثلا، حينما أجدهم ينتقدونني فأنا أسر. لماذا؟ لأنه قبل أقل يعني من 10 سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يرد على علماء كلمة واحدة بما يتعلق بهذا الحديث، فالحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الإسلامي، هذا يبشر بخير، لأنه كما يقال أول الغاف قطر ثم ينهمر، وهذا ينفعني أنا وغيري من المثال ولا يضرنا، لكن هؤلاء يضرون أنفسهم، لأن أنا بالنسبة إلي أقول كما يقول العلماء قديما وحديثا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه، فكيف إذا لم يكن متلمذا عليه؟ لا غرابة، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى، ويظن انه احسن صنعا بينما الواقع سيشهد بشهادته لما بعد سنين لانه كان مستعجلا. وقد قيل من الحكم من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه. هذا شيء. وشيء اخير ان اخشى ما اخشى ان يصبح التأليف في هذا العصر باء عضالة وهو يتعلق بعدم الاخلاص في طلب العلم وفي نشره، لان التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم. وتعلمون جميعا ان العلم اذا لم يكن خالصا لوجه الله نشرا بدرس او محاضرة او كتاب او نحو ذلك، اذا لم يكن خالصا لوجه الله كان وبالا على صاحبه، كما تعلمون من حديث ابي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر، الذي يبتدي بقول عليه السلام اول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وجاهل وغني، الى اخر الحديث. وانا اخشى ما اخشى ان يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح والتنبيه، وانما هو ان يظهروا وان تسجل اسماءهم في زمرة مؤلفين. واخيرا تأتي حكمة اخرى لتقول: حب الظهور يقطع الظهور. حب الظهور يقطع الظهور لانه ينافي الاخلاص لرب العالمين. يعني في بعض حضر الوقت قليل يسمحون ان انتظروا الى اجل وجودكم كثيرا. طيب نعم عندهم مشاكل في باكستان. طيب خير ان شاء الله. اذا نعتذر اين هم؟ اذا ينصرفون يعني الاخوان. ما في ما في اذا. طيب نسمع منهم. كيف بقولهم يعني التأليف أحد طريقة التحصيل؟ يعني أحد إيش؟ أحد طريقة التحصيل. وأنا بخلق بألف لنفسي ما جاء، لكن يريد عنده ولا يستعجل النشر، لأن هذا يحقق الغرض المنشود لنفسه، لكن هذا إذا بادر إلى النشر وقع المحظوران اللذين ذكرتهما آنفا فلا منافاة بين هذا. هذا ما أقرأ عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم على جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسلمين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير، وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الاسم بدعة، أو بالسلفية فإنه بدعة لأنهم يستشهدون بقوله تعالى: هو سماكم المسلمين. قالي الذي بمعنى وتلزم جماعة المسلمين إمامهم، ويقولون كذلك ان اي جماعة من هذه الجماعات وان كانوا على الحديث او اي جماعة فلا يجوز السلام عليهم ولا رده ولا حتى الصلاة خلفهم، ويعتبرون التقليد شرك. سؤال ثاني: وما حكم يعني اجبت هناك بما ساقوله الان بتفصيل. هذه ظاهرة جديدة، هي تعيد إلى أبعاد ما جماعة التكفير التي كنا نظن أنها انقرضت. وجماعة التكفير يعني وصلوا إلى هذا الغلو، وأنا لقيت جماعة منهم ولا خشهم كثيرا في سوريا